لا يبجينا إن شاء الله الشروط. شيخ بارك الله فيكم، من أراد أن يذبح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل يشترط أن تكون في حد لا لا هذه مهضة تضحية، هذه تسمى لحم. طيب شيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا أن الحكمة مثلا في أن الأضحية لا يكون فيها مثل هذا العور وكذا من أجل أنها تقرر بها مع سنة، فينبغي أن تكون عطاها كاملة. نعم. فالتي يتقرب بها الى الله عز وجل، هذه التي تقول انما يكون التقرب باللحم فقط. نعم. ولهذا لو اشترى الانسان شاة لحما من السوق وتصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. اما تلك فيتقرب الله بالذبح نفسه. ظاهر. نعم. نعم نعم شراب. لماذا نقول ان العوراء التي يعني عورها لا يمين للراعي لكنها عوراء، لماذا نقول انها تجزئ؟ لماذا نقول؟ لماذا يعني أنها تجزي وإن لم يتبين. أقول وإن لم يتبين كلها كلام غلط. هذا الآن هذه الأوصاف الثلاثة واضحة كلها. أي؟ العور والعرج والمرض. نعم. ولكن الكبير اللي لا تنقي يلزم من كسر العرض. معنى ذلك ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح؟ إذا بانت بعد الذبح أنها لا ليس فيها مخ بدلناها. سؤالي يا شيخ، إنه ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيه مخ. نعم. معنى ذلك المضحي يطالب بكسر عظمها. كيف؟ إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذه مذبحة. هو ظاهرها فأهداها. خلاص. وزع. ما في مانع. ما في مانع. أبا مقبولة. نعم. للمرأة إذا أرادت أن تذبح بجانب زوجها. إيش؟ زوجي. تذبح ضحية لأهل زوجي. الرجل إذا أراد أن يذبح ضحية لأهل له ولأهل بيته. نعم. والمرأة أرادت أن تذبح أخرى عن نفسه. هنا. هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم فقيرات ما يجدن شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمعت. ما سمعت. بارك الله فيك. إذا لم تسمع فالأصل عدم. وعلى هذا فنقول يضحي الرجل بالشاة عنه وعنه لبيته فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا كل واحد يقول أسوي ضحية وذي تقول أسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها وواحدة عن أمها وواحدة عن جدتها وواحدة عن عمتها وواحدة عن خالتها. وهل المجرة تملا البيت كله خلفان تفر؟ لا. ايش يسقط عن بعد ما يذبح؟ هذه بارك الله فيها قول العلماء اذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله ذبحها وأجزأت. لكن الغالب من الأسرار أن الجدار ما في السطح فهو مفرط حيث صعد به إلى إذا كان السطح ما فيه جدار إذا كان السطح ما فيه جدار فهو مفرط أنه يصعد به إلى فوق. نعم. إيش؟ لا أنا قصدي إذا كان السطح ما فيه جدار فالواجب من حين ما يصعد يذبح على طول ما يخليها. لكن بعض الغنم يطمر على الجدار. نعم. موسى محظى موسى سار إلى من وكل؟ ها انت وكلك انت؟ ايه. طيب بعد الصلاه اجي اكلمك. دار شديد ولا ها؟ طيب اقرا يا احمد اقرا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاضاحي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: